السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في سبل السلام: باب العدة والإحداد. العدة بكسر العين اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، إما بالولادة أو الأقراء أو الأشهر. والإحداد بالحاء المهملة بعدها دالان مهملتان بينهما ألف، وهو لغة المنع، وشرعا ترك الطيب والزينة للمعتدة عن وفاة. الحديث الأول: عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. عن المسور بكسر الميم وسكون السين المهملة، فواو مفتوحة فراء، ابن مخرمة بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء، تقدمت ترجمته. أن سبيعة بضم السين المهملة فباء موحدة فمثنات تحتية تصغير سبع، وتاء التانيث. الأسلمية نفست بضم النون وكسر الفاء بعد وفاة زوجها، هو سعد بن خولة، توفي بمكة بعد حجة الوداع بليال، وهو الذي رسله النبي عليه الصلاة والسلام أن مات بمكة وقد هاجر منها وتركها لله ورسوله. نعم، صلى الله عليه. بليال وقع في تقديرها خلاف كثير لا حاجة إلى ذكره، ويأتي بعضه قريبا. أنها ماتت بعد، وأنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ للبخاري أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم أي عن المسور قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، أي دم نفاسها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. الحديث دليل على أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل، يعني كالمطلقة. نعم، عدتها بوضع الحمل، وبانتهاء العدة ينتهي الإحداد. نعم، أحسن الله. وإن لم يمضي عليها أربعة أشهر وعشر ويجوز بعده أن تنكح. وفي المسألة خلاف، فهذا الذي أفاده الحديث قول جماهير العلماء من الصح، وهو أن المتوفى عنها تنقضي عدتها بوضع الحمل، ومنهم من يقول أنها لا تنقضي حتى يمضي أبعد الأجلين. فإن كانت حامل في الشهر الأول أو الثاني تنتظر، ولو مضى عليها أربعة أشهر وعشر تمتضي بقية الأشهر ستة سبعة حتى تضع، وإذا وضعت قبل الأربعة أشهر وعشر تنتظر على ما سيأتي في الخلاف بين أهل العلم. لكن ما دل عليه الحديث نص في المسألة لا ينبغي معه خلاف. نعم، أحسن الله إليك. فهذا الذي أفاده الحديث قول جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم لهذا الحديث، ولعموم قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والآية: وإن كان ما قبلها في المطلقات، لكن ذلك لا يخص عمومها. وأيد بقاء عمومها على أصله ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والضياء في المختارة وابن مردوية عن أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أهي المطلقة ثلاثا أم المتوفى عنها؟ قال: هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها. وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية والدارقطني عن أبي من وجه مردويه أحسن الله عليك. بغيت تقول مثل ما يقول بعض أهل الحديث مردوية، مثل ما يقول راهوية، لكن الأصل أنه مختوم بويه، مثل غير مثل سيبويه، مثل نفطويه، فهو مردويه وراهويه. نعم أحسن الله عليك. لأن العلة التي أبدأها لا أصل لها، يعني ويه من أسماء الشيطان، هذا الكلام ليس بصحيح. نعم أحسن الله عليك. وابن أبي حاتم وابن مردويه والدارقطني عن أبي من وجه آخر قال: لما نزلت هذه الآية قلت: يا رسول الله، هذه الآية مشتركة أم مبهمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أية آية؟ قلت: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، المطلقة والمتوفى عنها زوجها؟ قال: نعم. وثبت عن ابن مسعود عدة روايات دالة على قوله بهذا، وأخرجه ابن مردويه قال: نسخت سورة النساء القصرى كل عدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجل كل حامل مطلقة أو متوفى عنها زوجها. سورة النساء القصرى هي سورة الطلاق. نعم نعم. أجل كل حامل مطلقة أو متوفى عنها زوجها أن تضع حملها. وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت سورة النساء القصرى بعد التي في البقرة بسبع سنين. وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة، فجاء رجل فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، أحلت؟ قال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين. قلت أنا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال ابن عباس: ذلك في الطلاق. قال أبو سلمة: رأيت لو أن امرأة جرت حملها سنة فما عدتها؟ قال ابن عباس: آخر الأجلين. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة فسألها: أمضت في ذلك سنة؟ فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه عبد بن حميد من حديث أبي سلمة، وفيه أنهم أرسلوا إلى عائشة فسألوها، فقالت: ولدت سبيعة مثل ما مضى، إلى إلا أنها قالت: بعد وفاة زوجها بليال. وفي الباب عدة روايات عن السلف دالة على أن الآية باقية على عمومها في جميع العدد، وأن عموم آية البقرة منسوخ بهذه الآية الكريمة، ومع تأخر نزولها كما صرحت به الروايات فينبغي أن يكون التخصيص أو النسخ متفقا عليه. وذهبت الهادوية تخصيص أو نسخ، يعني هل الحكم ارتفع بالكلية أو ارتفع ارتفاعا جزئيا؟ ارتفع الحكم بالكلية جزئية، رفع جزئي، إذن هو تخصيص وليس بنسخ. نعم. وذهبت الهادوية وغيرهم، ويروى عن علي عليه السلام أنها تعتد بآخر الأجلين، أما إما وضع الحمل إن تأخر عن الأربعة أشهر والعشر أو بالمدة المذكورة، وإن تأخرت عن وضع الحمل أو بالمدة المذكورة إن تأخرت عن وضع الحمل، مستدلين بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قالوا: فالآية الكريمة فيها عموم وخصوص من وجه، وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن كذلك، فجمع بين الدليلين بالعمل بهما والخروج من عن العهدة بيقين، بخلاف ما إذا عمل بأحدهما. وأجيب عنه بأن حديث سبيعة نص في الحكم، مبين بأن آية النساء القصرى شاملة للمتوفى عنها، وأيد حديثها ما سمعت من زوجها المتوفى عنها زوجها شاملة للمتوفى عنها زوجها. يعني لو لم يرد حديث سبيعة ونص في الموضوع تكان في قول علي وابن عباس معهما جمع بين هذه النصوص، كان فيه جمع بين النصوص، لكن حديث سبيعة نص، فلا شك أنه يكون مخصصا للآية. نعم. وأيد حديثها ما سمعت من الأحاديث والآثار. وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال الشعبي: ما أصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين. هذا وكلام الزهري صريح أنه يعقد عليها وإن كانت لم تطهر من دم نفاسها. نعم، فالعقد على النفس وعلى الحائض كله عقد صحيح. يكثر السؤال عن شخص عقد على امرأة فدخل بها حائض، يقول العقد صحيح ولا باطل؟ نقول صحيح. نعم. وإن حرم وطؤها لأجل علة أخرى هي بقاء الدم. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: سواء كان الحمل ولدا أو أكثر، كامل الخلقة أو ناقصها، أو علقة أو مضغة، فإنها تنقضي العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خلقة آدمي، سواء كانت صورة خفية تختص النساء بمعرفتها أو صورة جلية يعرفها كل أحد. وتوقف ابن دقيق العيد رحمه الله. على كل حال، ما تخرج به من العدة وما تتعلق به أحكام الأم لا بد أن يوجد فيه خلق الإنسان، أما قبل أن يوجد به خلق الإنسان فلا تتعلق به أحكام الأم. وأما أحكام الحمل نفسه فإنها معلقة بنفخ الروح فيه. نعم. أحسن الله. وتوقف ابن دقيق العيد رحمه الله فيه: من أجل أن الغالب في إطلاق وضع الحمل هو الحمل التام المتخلق، وأما خروج المضغة والعلقة فهو نادر والحمل على الغالب أقوى. قال المصنف: ولهذا نقل عن الشافعي قول بأن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية. وظاهر الحديث والآية الإطلاق فيما يتحقق كونه حملا، وأما ما لا يتحقق كونه حملا فلا لجواز أنه قطعة لحم، والعدة لازمة بيقين فلا تنقضي بمشكوك فيه. صلى الله عليه وسلم.